تحيتهم يوم يلقونه سلام هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام الله الله شاء الله في الكعبة. الله رحمة الله. يا رب سلم يا رب. وأعد لهم أجرا كريما. الله الله Oh, وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا والليل ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة.